الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نعود سويا مع حضراتكم إلى شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. وبدأنا بفضل الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي في الفريضة الثانية من فرائض الإسلام، وهي فريضة الزكاة. وذكرنا تعريف الزكاة لغة وشرعا، وذكرنا بعض النصوص الواردة في فرضيتها وفضل أدائها. ونبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء اللي هو رقم 106 من شرح هذا الكتاب المبارك، في المسألة الثالثة للترهيب من منعها. يعني الشرع رغب في أدائها، ورهب أيضا وخوف من منعها، لأن منعها، منع الزكاة، عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الإثم كبير والذنب عظيم والجريمة كبير عند الله سبحانه وتعالى، والعقوبة شديدة جدا في الدنيا والآخرة. خذ مثلا قول الله سبحانه وتعالى، قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. انظر أخي الحبيب، الذين يمنعون الزكاة من أموالهم من الذهب والفضة وغيرها وغيرهما، ربنا ماذا قال؟ قال: فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم بعذاب أليم. طب إيه نوع العذاب؟ قال الله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم. عليها، يعني ربنا سبحانه وتعالى يأمر بمال الإنسان اللي وكنزه من الذهب والفضة والأموال، ويأمر الملائكة تجيب هذا المال، ويحمى على هذا المال في نار جهنم، وبعدين يكوى بماله. هذا المال يحمى، يتحول إلى نار، ثم يكوى صاحب المال بماله في نار جهنم. هذه عقوبة شديدة من الله سبحانه وتعالى. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم. يعني يقال لهم: أداء المال اللي انتم منعتوه وكنزتوه ومرضتوش تطلعوا حق ربنا منه، فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، يعني لا يظن هؤلاء أن هذا البخل الذي فعلوه وهذا الكنز الذي كنزوه خير لهم. إياهم أن يظنوا أنه خير لهم، ليس خيرا لهم، بل هو شر لهم. قال تعالى: بل هو شر لهم، يعني هم مفكرين ان هم ما يتهربوا من الزكاة فرحانين قوي، يا ده احنا كنا هنطلع 20,000 و30,000 و50,000 في ناس زكاة اموالها بالالاف، لان هم عندهم ملايين من الاموال، ومع ذلك لا يزيدهم الله الا فقرا وذلا وجوعا وهوانا ومرضا، ولا ينتفعون باموالهم في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستمتعون بها لا في دنيا ولا في آخرة، والعياذ بالله رب العالمين. بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون ما بخلوا به يعني المال بتاعهم دهوت ربنا سبحانه وتعالى هيأمر به يوم القيامة، ويبقى طوق يتعمل طوق يتحط في رقبتهم، يجي الذهب والفضة والأموال يتصنع منها طوق محمي في النار، ويتحط الطوق دافين يدخل من دماغهم في رقبتهم، يلبسوه طوق. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. شوف العقوبة. ومن الأحاديث التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، منها روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. خلي بالك، إيه هو الكنز؟ العلماء قالوا الكنز مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤدى، وأما ما أخرجت زكاته فليس بكنز مهما كثر. يعني إيه هو الكنز؟ هو المال الذي بلغ النصاب ولم يخرج صاحبه زكاته، لكن لو واحد عنده مال وخرج الزكاة بتاعته ما يبقاش كنز. إمتى يبقى كنز؟ لما يبقى عندك المال ووجبت فيه الزكاة وانت مش عايز تطلع الزكاة، يبقى ده كنز. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. خلي بالك أيها الحبيب، انظر لعقوبة الإنسان اللي منع الزكاة، شوف ربنا هيعذبه ازاي يوم القيامة بنفس المال. إلا أحمي عليه في نار جهنم. يعني ربنا يأمر الملائكة تجيب المال بتاعه ويحمى عليه، تولى عليه في نار جهنم، لما يبقى المال ده نار يتحول إلى نار. فيجعل صفائح، يتعمل صفائح ويحمى عليه في نار جهنم، فتكوى بها. ده شرح من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم للآية القرآنية اللي احنا ذكرناها: فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم: هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وده إذلال ومهانة، لما تكون بقى جايب واحد وكنت قاعد تنصحه، ولا المثل الأعلى، وبعدين قعدت تقول له ما تمشيش في الطريق فلاني، ما تعملش، ما تسويش، وبعدين بعد كده هو ما سمعش الكلام وكان عامل فيها يعني أبو العريف وبيفهم، وبعدين لما تورط بقى وقع في المصيبة، انت بتقول له بقى: دوق بقى وشوف انك مشيت من دماغك وما سمعتش الكلام. فبيبقى عذاب مادي وعذاب معنوي نفسي، لانه بيبقى ندمان وبتحسر انه ما سمعش الكلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: فتكوى بها جنباه وجبهته. الملائكة تكويله الجبهة بتاعته والجنب اليمين والجنب الشمال والظهور، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. سبحان الله العظيم، مانع الزكاة يعذب في أرض المحشر. حاجة عيبة جدا، مع إن في ناس كتير أصحاب جرائم ويدخلوا النار وما بيتعذبوش في أرض المحشر، لكن منع الزكاة ما تبشي يتعذب في أرض المحشر في يوم كان مقداره 50,000 سنة لغاية ما يعرف مصيره هيروح الجنة ولا النار. سيدنا النبي محمد اللي بيقول تاني كمالة الحديث: وما من صاحب لإبل، وما من صاحب إبل، الإبل بقى اللي هو عنده جمال وبلغت النصاب وما خرجش الزكاة، وطبعا الأنصبة دي هنتكلم فيها بالتفصيل في الدروس القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر. بطح لها يعني بسط ومد مانع الزكاة، يعني الملائكة تجيبه وتبطحه على الأرض، تنيمه. الملائكة تجيبه في أرض المحشر وتنيمه وتفرده في أرض المحشر. تفرد مين؟ هتفرد إيه؟ مانع الزكاة. بقاع قرقر اللي هو المكان المستوي الواسع من الأرض، تجيبه في مكان كده في أرض المحشر، مكان واسع ومكان مستوي تمام، وتقوم منيماه وفرداه. طب هتفرده ليه بقى دي وتنيمه ليه؟ إيه اللي هيحصل له؟ قال لك شوف سيدنا النبي بيقول كأوفر ما كانت، يعني كأعظم ما كانت. الملائكة بقى هتجيب الإبل بتاعته اللي كانت موجودة في الدنيا وهو منع زكاته بكل أعداده، اللي مات واللي كان صاحي وبقى أجسام سليمة وتمام، يعني زي ما النبي بيقول كأوفر ما كانت، يعني كأعظم ما كانت. تستن عليه يعني تجري عليه، ينيموه وفردوه ويجيبوا الإبل تروح وتيجي عليه، تروح وتيجي عليه، تجري عليه وتدهس فيه، عقوبة له من الله سبحانه وتعالى. كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، يعني كلما مضى أي كلما مر عليه أخراها، يعني يروحهم ويرجعهم، يروحهم ويرجعهم، يروحهم ويرجعهم، طول ما هو واقف في أرض المحشر وطول ما في حساب للعباد وهو مفروض كده في أرض المحشر في أرض مستوية، والإبل راحة جاية عليه تدهس فيه، راحة جاية عليه تدهس فيه، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتها، طب صاحب الغنم إلا بطح لها، برضك ينيموه وفردوه في أرض المحشر، بقاع قرقر يعني في مكان مستوي، كأوفر ما كانت يعني بعددها كاملا، فتطأه بأظلافها أي بالحوافر. الغنم برضك تروح تدهس بحوافره فيه وتنطح بقرنه، فتطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، ليس فيها عقصاء، والعقصاء اللي هي ملتوية القرنين، يعني ما فيش واحدة قرونها مكسورة ولا ملوية، لا ده قرون مسنون على السكينة مضبوط، تنطح بهذه القرون. ولا جلحاء، والجلحاء هي التي لا قرون لها. كلما مضى، قال النبي كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله أو ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فأنت احذر أخي الكريم أنك تطمع في وتستخسر وتبخل وتقول أنا إزاي أتعب في المال، لا ده المال مال الله، الله هو الذي أعطاك هذا المال وأعطاك الصحة وأعطاك الجهد، ما تبخلش على الفقير، فالمال مال الله سبحانه وتعالى، فأنت ربنا يبارك لك ويوسع عليك ويكرمك، وإلا فانتظر عقابك وعذابك في الدنيا والآخرة. قالوا فالخيل يا رسول الله، صحابة بيسألوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسه في نفس الحديث، بيقولوا له طب الخيل بقى يعني نعمل فيها إيه؟ قال الخيل في نواصيها، أو قال الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة، الخيل ثلاثة يعني ثلاث أنواع، يعني هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، يعني واحد له فيها أجر واحد له ستر وواحد عليه وزر. فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، يعني واحد حطت الخيل بتاعته حبسها للمجاهدين في سبيل الله، فدي كلها أجر. فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج فما أكلت، والمرج اللي هو المرعى، يعني لما يربطها في المرعى ويأكلها ويشربها وأبولها وأروثها وكل حاجة له فيها أجر. فما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجر، ولو سقاها من نهر كان له بكل قطرة يغيبها في بطونها أجر، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها. ولو استنت شرفا يعني صعدت جبلا وهي طلعة يعني أو شرفين كتب له بكل خطوة يخطوها أجر. وأما التي يلو ستر تبدأ عرفنا الأجر اللي هو حبسها في سبيل الله. طب المال بقى اللي هو ربنا ستر به، فالرجل يتخذها تكرما وتجملا لا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها، يعني واخدها تجملا وتكرما، شيء جميل ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ويؤدي حق الله فيها، فطبعا دي له ستر. وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس فذلك الذي عليه الوزر، يعني بقى ناس بقى واخدينها إيه منظرة وغرور ومباهاة وتكبر وتعالي على الناس، فديه طبعا عليه وزر كبير. قالوا فالحمر يا رسول الله. طيب إيه حكم الحمر هي الحمير؟ قال ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. الفاذة هي القليلة النظير، يعني اللي ما فيش زيها فيما تحويه من الخير، والجامعة المتناولة لكل خير وبر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني قال لهم أنا ما عنديش نص ولا وحي إن أنا أفرض عليكم الزكاة في الحمر، ولكن معانا الآية إن أي إنسان يعمل مثقال ذرة من الخير هيلاقيه، وأي إنسان يعمل مثقال ذرة من الشر هيلاقيه في الدنيا والآخرة، وده معناها إن ما فيش زكاة مفروضة، لكن الإنسان ما ينساش نفسه في الأجر والثواب. فالحديث الطويل اللي فات ده اللي هو في مسند أحمد والشيخين حديث عظيم جدا جدا وجامع، يبين عقوبة مانع الزكاة ويبين أحكاما أخرى. ورأى الشيخان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، اللي ربنا يديله مال وما يخرجش الزكاة بتاعته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يعني مثل له أي صور له ماله، يعني ربنا يجيب له المال بتاعه ويبقى إيه يتحول المال لثعبان أقرع شجاعا أقرع. الشجاع العلماء قالوا هو الذكر من الحيات، حية كبيرة ذكر، والأقرع الذي ذهب شعره من كثرة السم في رأسه، يبقى يجيب له المال بتاعه، المال بتاعه الذهب والمال والملايين الفلوس الكتير اللي كان خايف عليها وقاعد يدفنها ومش راضي يطلعها وينفق منها في سبيل الله، تجي له يوم القيامة حية كبيرة أو لا يعلمها إلا الله، وبعدين رأسها ما فيهاش شعر خالص من كثرة السم فيها، له زبيبتان. هذه الحية الذكر له إيه زبيبتان، يعني نقطتان أو نكتتان نقطتين يعني سوداوان بين عينيه، نقطتين سود ما بين عينيه، يعني منظره مرعب، يطوقه يوم القيامة. والآية طبعا فاتت بتبين هذا المعنى، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا القرآن. لأن بعض الناس اللي قلوبهم مريضة بشكوا في الأحاديث ويزعلوا قوي لما تقول لهم الشجاع الأقرع والثعبان وكذا. تم تعملهم لما أنتوا خايفين من الثعابين والحيات، اعملوا. ولا أنتوا عندكوا شك، عندكوا شك في ربنا، عندكوا شك في الخالق سبحانه وتعالى. يطوقه يوم القيامة، يعني يبقى الشجاع الأقرع ده، الحية الكبيرة ده، تبقى طوق في رقبته، تلبس في دماغه وتبقى طوق في رقبته. ثم أخذ بلهزمتيه، يعني شدقيه، يعني يبقى طوق في رقبته ومسكه من حنكه من شدقيه، ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. هذا كلام ربنا وده كلام سيدنا النبي. وروى ابن ماجة والبزار والبيهقي واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وطبعا الحديث ده حسن ومشهور جدا جدا جدا بين الناس لكثرة ترديد الوعاظ والخطباء له، وحديث حسن بالطرق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمسه خصال خمس إذا ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. يعني خمس مصايب وكبائر وفواحش وذنوب عظام هتنزل بالأمة، الرسول بيتعوذ بيقول: أعوذ بالله أن تدركوهن أو أن تقع فيكم. إيه هم؟ قال: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. يعني أول فاحشة أو أول كبيرة من الكبائر ظهور الفاحشة، للزنا واللواط والشذوذ، الفواحش بكل إيه؟ بكل ما تحويه معنى الكلمة، والمراد بهنا الزنا الزنا واللواط وغيرهما. الفاحشة دي لما تظهر بين جماعة من الناس وبعدين يعلنوا بها كمان، عيني عينك، يعني ما فيش احترام ولا أدب ولا أخلاق ولا احترام لله ولا احترام للخلق. طب عقوبتهم إيه؟ الله سبحانه وتعالى يبتليهم بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافه، لا كانت في الآباء ولا في الأجداد، أمراض بقى ما كنتش تسمع عنها بعدد الأطباء وبعدد أنواع العلاج، الأمراض والسيلان وغيره وغيره من الأمراض المهلكة للناس والعياذ بالله رب العالمين. الجريمة الثانية: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، نقص الكيل والوزن بقى، السرقة والنهب، ربنا بيبتلهم بثلاث عقوبات: بالسنين يعني الفقر الشديد، هم يجيبوا المال من الحرام ويعاملون بنقيض قصدهم، الجزاء من جنس العمل، وربنا سبحانه وتعالى يزيدهم فقر. إلا أخذوا بالسنين، وشدة المؤنة يعني غلاء الأسعار، وجور السلطان يعني ظلم الحكام. طب الجريمة الثالثة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد ولم يمنعوا زكاة أموالهم، اللي هو منع الزكاة، إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني الجريمة الثالثة أنهم يمنعوا الزكاة، ولما يمنعوا الزكاة ربنا يمنع عنهم المطر، ولما حتى ينزل لهم مطر بيبقى مش رحمة بهم إنما رحمة بالأطفال والبهائم. الجريمة الرابعة: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله، اللي هو نقض العهود والمواثيق، إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم. شوف كل جريمة ولها عقوبة، نقض العهود والمواثيق ربنا يسلط بقى علينا اليهود والصليبيين والبوذيين، يأخذوا بعض ما في أيدينا، يأخذوا خيراتنا ويأخذوا ثرواتنا وينهبوا أموالنا ويحتلونا ويأخذوا أرضنا وعرضنا ومقدساتنا. وهو ده سبحان الله العظيم كل الكلام ده، الخمس جرائم موجودين دلوقتي والعقوبات موجودة، والله العظيم الجرائم موجودة الخمسة اللي النبي ذكرهم والعقوبات كلها اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها موجودة، ولكن المقام مش مقام تفصيل. طب العقوبة الخمسة بقى، الجريمة الخمسة والعقوبة بتاعتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. الله أكبر، يعني بيقول لنا لما الجريمة الخمسة إن الحكام ما يحكموش بكتاب الله ولا بشرع الله، يحكموا بقى بالقوانين الوضعية من أمريكا وأوروبا وفرنسا وألمانيا وهنا وهنا وهنا وهنا ومن عقولهم البيضاء، فالنهاية جعل بأسهم بينهم. طب والله العظيم ده اللي حاصل دلوقتي، ربنا مسلط الأمة على بعضه، يعني ربنا يسلطهم على بعض. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. العراق مسلم بموت مسلم، سوريا المسلم بموت مسلم، اليمن المسلم بموت مسلم، في مصر المسلم بموت مسلم، في السودان المسلم بموت مسلم، في ليبيا المسلم بموت المسلم، في الجزائر المسلم بموت المسلم. طب مين اللي سلطنا على بعض؟ الله سبحانه وتعالى سلطنا على بعض عقابا لنا. لماذا؟ لأن أولياء الأمور لم يحكموا بشرع الله. طب إيه ذنب الناس؟ لأن الناس سكتت ورضيت ولم تطالب بتحكيم شرع الله، فعم العذاب وطم. آخر حديث بقى هنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى ونكتفي به ونبقى واقفين عند المسألة الرابعة اللي هي حكم مانع الزكاة، ونبدأ في الأحكام من اللقاء القادم. روى الشيخان عن الأحنف بن قيس قال: جلست إلى ملأ من قريش. والأحنف بن قيس ده من التابعين المخضرمين الكبار، بقول أنا رحت قعدت كده مع جماعة من قريش، فجاء رجل دخل علينا واحد خشن الشعر، شعره إيه خشن، يعني دليل على إنه يعني إيه زاهد في الدنيا قوي، من الناس اللي هم مش مهتمين بثيابهم ولا بشعرهم ولا بغيره، خشن الشعر والثياب والهيئة، زاهد في الدنيا. حتى قام عليهم، وقف كده قدامهم فسلم، قال: السلام عليكم. ثم قال، ادلهم قذيفة بقى، قذيفة أرض كده، لأنه لقاهم حريصين على الدنيا قوي ومتكلبين عليها، ويعني أكلت الدنيا أكبادهم. فقال لهم: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم حتى يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل. القذيفة اللي قذفهم به قال لهم بشر الكانزين، وده كلام طبعا ما جابوش من عنده بالتأكيد، واخده من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ده موقوف له حكم الرفع، ما ينفعش يقال من قبل الرأي. إن يوم القيامة الكانزين اللي منعوا الزكاة ربنا يأمر الملائكة تجيب رضف، يعني حجارة محمية في نار جهنم، والملائكة تجيب الحجر المحمي بالنار وتحطه على حلمة ثدي مانع الزكاة، يطلع الحجر من أعلى الكتف ويتحط الحجر فوق أعلى الكتف يخرج من حلمة ثديه. شوف، تخيل يمشي في جسمه كده ويخرج من حلمة الثدي من شدة النار والحرارة فيتزلزل. وراح مديهم الصاروخ ده وراح أو القذيفة دي وخد بعضه إيه وخد جنب كده، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته. الأحنف بن قيس بيقول أنا رحت وراه معرفوش، وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. نزع له من الكلام اللي أنت بتقوله ده، كلامك شديد قوي. قال إنهم لا يعقلون شيئا، هم مش فاهمين، الدنيا ضحك عليهم ومتوهاهم ومفكرين إن هم أبو العراف وهم مش فاهمين أي حاجة خالص. فقال لي قال لي خليلي بدأ تظهر هويته وأن هو صحابي من صحابة النبي. قال لي خليلي، قال قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله يرسلني في حاجة الله. قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير وإن هؤلاء لا يعقلون. يعني بيقول له أنا أتمنى إنني يبقى عندي أدي جبل أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى، لأنه عارف معنى الآخرة. ثم قال وإن هؤلاء لا يعقلون إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. دول أهل دنيا وحرصين على الدنيا، ومدام حرصين عليها لا أسألهم دنيا ولا حتى هستفتهم في الدين، لأن حتى سبحان الله، وده بيعلمنا من السلف، إن حتى أهل الدنيا لما الدنيا تتمكن من قلوبهم والله لا يسألون في دين، لا يسألون في دين، لأن حتى العالم لما الدنيا تتفتح له ويحرص عليه ممكن يغير الفتوى من أجل الدنيا، وهذا ما نراه في زماننا وفي كل زمان. فالدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا فقه له. فلا تحرصوا على الدنيا أيها الأحباب، واحرصوا على الباقية الدائمة عند الله، فإنك ستخرج منها واحدا فريدا، وتترك المال والولد والزوج والمنصب والجاه والسلطان، وتترك كل شيء، ولن ينفعك إلا صدقتك التي تصدقت بها في سبيل الله سبحانه وتعالى ابتغاء مرضات الله. نكتفي بهذا القدر أيها الأحباب من الترغيب والترهيب في أداء الزكاة ومن منعها، وإن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم نتكلم عن حكم مانع الزكاة وفي بقية الأحكام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.